حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر. حا قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة. حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ عن جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراج. قال وحدثني زيد بن يزيد أبو معنين الرقاشي عن أبي عاصم. وعاصم الضحاك المخبر النبيل. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حا قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنهما فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار القسم إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليس ابن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببيان يعني الذهب وأنه لا يجوز التختم فيه يعني، وذلك للرجال، وكذلك الشرب بآنية الفضة وأن ذلك لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وكذلك أيضا ما جاء من ذكر الحرير يعني بأصنافه وأنواعه ما كان يعني غليظا وكان وغير غليظ. وذكر أول حديث البراء بن عازب نعم حديث المتن قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نعم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع ثم ذكر هذه السبع الأولى ثم السبع الثانية، فقال أمرنا بعيادة المريض يعني كون الإنسان يعني يعود مريضا يعني ويواسيه ويدعو له ويسليه ويعني يدخل السرور عليه وعلى أهله، وهذا من حقوق المسلمين على المسلمين، لا سيما الإنسان إذا كان مريضا فإنه بحاجة إلى من يعني يدخل السرور عليه ويدعو إليه ويدعوه، وهذا فيه إدخال السرور عليه وعلى أهله، عيادة المريض واتباع الجنازة يعني عندما يموت الميت تتبع جنازته يعني عند المقبرة يعني